صورة نوح بعد 950 سنة يقف نبي الله نوح يقف يدي ربنا تقرير مفصل عن 950 سنة. يعني واحد بعد 950 سنة مفيش حد رضا يسمع كلام فواقف بيدي تقرير عن 950 سنة بيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. انا والله ما قصرت يا رب، انا يا رب ما بطلتش دعوة ليل ولا نهار يا رب، انا فلم يزدهم دعائي الا فرارة. كنت لما اجي اكلمهم عن ربنا يعصوك اكتر يا رب، كأنهم بيعندوا معاك. واني كلما دعوتهم كلما صغت استمرار لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم. يا عم مش عايزين نسمعك. واستغشوا ثيابهم غطوا عنهم بهدومهم. يا عم مش طايقين نشوفك. واستغشوا ثيابهم واستكبروا ايه واصروا واستكبروا استكبارا. ثم اني دعوتهم جهارا. قلت يا رب طيب يمكن الجولات مش جايبة فحولت على الدعوة الجهرية. ثم اني اعلنت لهم بعد كده عملت دعوة علنية ووقفت الجماهير واصررت لهم اصرار. وبعد كده رحت لكل واحد في بيته لوحده. يا رب انا ما سبتش طريقة في الدعوة الا وعملتها. طب ما ممكن انت بذلت مجهود بس انت مش عارف تتكلم، ممكن انت بتدعو غلط، ممكن انت بتتكلم غلط. فقلت فسيدنا نوح بعد ما قال المجهود بتاعه قال يا رب والله ما كلمتهم غلط ولا قلت لهم كلام ينفر، ده انا قلت لهم احسن كلام. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. بعد جهد الدعوة كلام الدعوة الفني بقى يرسل السماء عليكم مدرارا. اه لو طبتوا ربنا شفتوا ربنا هيملأ مش هتبطل شتاء. ويمددكم باموال هيديكوا فلوس، ربنا هيديكوا فلوس، ربنا هيغنيكوا هيخليكوا معاكوا فلوس كتير. وبنين ربنا هيخلي ارحام النساء تنجب على طول، ربنا هيديكوا عيال كتير. واجعل لكم جنات واجعل لكم انهار. ربنا هيخلي لكم الدنيا جنة قبل جنة الاخرة. يعني يا اخوانا شوفوا فن الدعوة. اول حاجة سيدنا نوح بدأ مع قومه بيها الاثر الدنيوي للطاعة، لان الناس بتحب الدنيا. فقبل ما تكلموا عن الجنة والنار كلموا ربنا هيديله ايه في الدنيا قبل ما تكلموا عن الايه عن الجنة والنار. واللي يجرب الطريقة دي مع الناس يلاقي لها تأثير مهول بعد كده. ما لكم لا ترجون لله وقار. الكلام عن عظمة ربنا. وينطلق سيدنا نوح بالكلام. قال نوح ربي انهم عصوني، مرضوش يسمعوا الكلام يا رب، واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طب دول كانوا ناس صالحين، مالهم بالاصنام؟ مالهم؟ هو اهل الباطل كده دايما، لازم يضحكوا على الناس، لازم يلعبوا على الناس ويدخلوهم في متاهات. قال وقد اضلوا كثيرا. انا حاسس بسيدنا نوح كبده بيتفتت وهو بيقول لربنا وقد اضلوا كثيرا. ضحكوا على الناس كلها يا رب، ضيعوا الناس يا رب، عرفوا يدمروا دين الناس يا رب. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، من الدار للنار. يعني نزلوا في المية مش في مية، ده نزلوا في نار والعياذ بالله. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدوا بالكم ربنا قال مما خطيئاتهم ايه اغرقوا، كأن ربنا قدر الطوفان من قبل ما نوح يدعي، عشان محدش يظن ان الطوفان كان بسبب دعوة نوح بس، ده ربنا مقدر الطوفان. وقال نوح الرب ايه لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي. يا سلام، بعد 950 سنة دعوة اخر كلمة سيدنا نوح بيقولها اغفر لي يا رب. بعد كل ده يا نوح، بعد كل ده انت المفروض تقول الدين يا رب بقى على لا تزيدك الطاعة الا انكسار. بعد كده تيجي سورة الجن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ايه ده؟ الاية دي كانت سبب في اسلام ابراهيم خليل فيليبس راعي الكنيسة البروتستانتية في مصر، يعني اكبر قسيس بروتستانتي في مصر. لما سمع الايتين الاولانيين دول اسلم وسمى نفسه ابراهيم خليل احمد. ولو مجموعة من الكتب القيمة، الواحد اشترى بعضها، يعني لو مجموعة من الكتب القيمة في نصرة الاسلام وبيان ضلال النصرانية. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. دول ايه يا جماعة؟ الجن اول ما اسلمهم اشتغلوا دعاء، مش بس دعاء للجن، ده اشتغلوا دعاء بعتوا رسالة للانس اللي كانوا بيعصوا ربنا مع بعض امبارح. يعني كأن سورة الجن جاي بعد سورة نوح. ليه؟ كأن لو البشر رفضوا الدعوة الجن قبلوا الدعوة. كأن المعنى

يعني مراعاه للظروف اللي بيتكلم وظروف اللي بيسمع. يعني يعني زي ما قلنا السلسله دي اسمها ختم التعارف، بنتعرف تعرف بس على الصور، انما طبعا يعني موضوع كبير جدا. تيجي صوره المرسلات، احنا قلنا ان في صوره اتكلمت عن العرض على الله في في الصور اللي فاتت. صوره ايه؟ صوره اتكلمت عن العرض على الله. ها؟ حقا يومئذ تعرضون. سوره المرسلات اطول سوره في القران اتكلمت عن العرض على الله. سوره المرسلات اتكلمت عن اخطر لحظتين في حياتك، اللحظه اللي هتقابل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، واللحظه اللي هتقابل فيها ربنا يوم القيامه. واذا الرسل ايه؟ اقتت. جه الوقت اللي كل واحد هيقف قدام النبي عليه الصلاه والسلام بتاعه، لحظة انها تقف قدام محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام وش الوش. يكسوفك، يكسوفك بعد كل اللي استحمله عشانك لو انت كنت مكسر سنته، يكسوفك ويندمك. لحم وش العاصب يسقط من الخجل في اللحظة دي. امال لما يقف قدام ربنا بقى يعمل ايه؟ فبعد كده جت بقى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. يعني ربنا بقى بيلوم البشر وهم معروضين بين ايدي يوم القيامة. و يعني اكتفي بهذا القدر اخواني في الله، لان احنا كلنا شطبنا بنزين، ولا انتوا لسه ما شطبتوش بنزين؟ اللي ما شطب يعني بصوا الناس مش قادره ترد اصلا. اللهم لك الحمد، ربنا يمن علينا بنعمه الهدايه يا رب، ربنا يكرمنا بعد رمضان زي ما اكرمنا في رمضان، ربنا ما يحرمنا من قيام الليل، ربنا ما يحرمنا من صيام النهار، ربنا ما يحرمنا من الصحبه الجميله دي ومجالس الايمان الجميله دي، ربنا ما يحرمنا من الاجتماع على القرآن ابدا يا اخواني في الله. جزء 29 جزء جميل جدا جدا جدا. انا طبعا بكافح الوقت عشان افجر المفاجأة واقول نعمل مقارئ، ولكن انا فعلا انا حاسس ان انا عايز ان يعني هيبقى تكليف صعب جدا. فبنوجه رجاء يا جماعة، يعني لو كان طرق قلبك اي معنى من معاني الجزء 29 اقعد صبر نفسك لحد شروق الشمس بإذن الله سبحانه وتعالى، تذكر الله وتسبح الله وتقرأ في كتاب الله، يعني لعل ربنا يتقبل منا حجة وعمرة في رمضان اللي هي أجر جلسة الضحى دهيت. ربنا يسددكم إخواني، بكرة إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله إن عشنا وكان لنا عمر مع آخر جزء في كتاب الله في سلسلة ختم التعارف بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يتم علينا نعمته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.